جابوا لي جنازة امرأة على سيارة فيينا. طب الحين الآن سيارات مكيفة وسيارات الإسعاف عندنا وسيارة نقل خاصة الميت. أول ما كان فكان يجيبوا لي الميت في سيارة في الكابوس ورا في الشنطة أو في يونيت أو دباغة معجنة. جابوا لي هذه الميتة، الميتة هذه الامرأة حطينا على الصاج، على اسفنج، على صاج الديانة، وأولادها ماسكين على طرف الديانة خايفين من المطبات. الجنازة وصلت عندي المقبرة من كثر المطبات، الميتة سابت الاسفنج اللي تحت سارت على صاج الديانة. وعز الظهر، حق عز الظهر. المهم قالت، دخلوها أولادها في غرفة النساء، قامت باختصار أنا أقولها بعجالة، فقامت النساء الله يجزيهم خير المغسلات جهزوها. فبعد ما انتهوا منها قالت لي يا شيخ شوف اولادها ولا اللي عايزين يبغوا يسلموا عليها قبل ما اقفل على وجهها. دخلوا سلموا عليها اللي سلموا وخرجوا، وجينا عند الجنازه صلينا عليها عادي، ما فيها اي بانت فيها اي علامه ولا اي شيء ما صار فيها. عندما جاء يعني الراجل الله يجزيه خير احد القبورجيه موجود لغايه الان حير زي اللي كان نزل تحت. وصلنا للجنازة طبعا للقبر. القبر بالنسبة لجنازة المرأة يحطوا عليها يسموها الكبة أو القفص عشان لا يبين مفاتن جسمها. القفص يجي على الصدر ومن فوق الغطاء، فلما نيجي على القبر يجي واحد من الأربعة من الإخوان يمسكوا الغطاء زي ما هو ويقوموا ينزلوها، سل أولادها أو من أقرب الناس لها، ما في وجود من الناس الخيرين، ويجي يلحدها في داخل القبر. المهم نزل ولدها ونزل اخوها ونزل معاهم واحد من الاخوان في اللي شغالين عندي في المغسله. وجيت انا حطيت رجلي يعني على القبر كده رجلي الاثنين ونزلت من تحت الغطاء، هي قلت لهم ارفعوها لي انزل. وتقول لك الجنازه ابد الراجل فيكم ينزلني، ما راضي تنزل القبر. وهذه الناس اللي كانوا حضروا في المقبره طاحوا على ركبهم. أستر الميتة يا شيخ، إيش اللي معطلكم؟ أنا تحت الغطاء. الميتة ما راضية تنزل. كيف ما راضية تنزل؟ يعني تخيلوا يعني الموجودين معايا اللي بينزلوها يمكن 8 9 يقلبوا سيارة. يقلبوا سيارة لكن ما راضية تنزل. إيش سويت؟ قال لي أحد الإخوان أقرأ يا شيخ. قلت له الله يجزيك خير، هذا وقت قراية الآن. الميت إذا مات انقطع منه من الدنيا إلا من ثلاثة، فما يفيده. قال لي أنا ما قلت لك أقرأ الميتة يا شيخ، أقرأ بس. فأخوان في هذا الوضع أبغى أتمسك في أي قشة زي ما يقولوا، المهم إنه ننزل الميتة، لأن صارت العالم تتكلم إيش ما راح تنزل، ليه ما تنزلوها؟ صرت أقرأ يا إخوان صور متقطعة في مالجريت، فارتفع رجلها من الأسفل فنزلت الحمد لله بدأ نزل من السلكة تحت تستلقاها أخوها وولدها. فلما وقفت من القراية خلاص نزلت في القبر، فتنزل من يدهم تطيح. فنزلت انا على القبر اصيح فيه ليش تركتوها؟ كنتوا شايلينها زي الطفل عشان تلحدوها، ليش تركتوها؟ يقول لي اخوها، يقول لي يا شيخ لو ما تركناها يعني ما فكينا يدنا كان خبطنا كلنا في جدار الماء القبر ودفنونا معاها. من ايش؟ قالوا والله يا شيخ حسينا بتقول مو طبيعي. طيب يلا دحين هي في اول القبر، خلينا نجيبها على التلحين. انا واخوها من جهه الراس، وولدها والعامل اللي عندي من جهة رجلينا، وجريناها جرة عشان نحط على جهة القبلة على جنب الأيمن وحل الأرض. تخيلوا يا إخوان أربع أنفار ما أننا قادرين نجر جنازة تحت في القبر. جريناها بالعافية حتى تركت حفرة، حفرة في القبر رملانية لينة زي ما أنت تجي برجلك الله يكرمك الله وتتعمل في التراب كيف برجلك خط، عملت خط وحطيتها على جنب الأيمن ولحدناه وحطيناه على القبر. خرجنا من القبر جاني ولدها الكبير قال لي يا شيخ ممكن اكشف على وجه امي واسلم عليها قبل؟ قلت له انت ما دخلت عند المغسله؟ مع المغسله قالت لي الا دخلت بس انا ابغى اشوف حاجه يا شيخ. قلت طيب هيخرج يا اخوان. خرجت الاخوان وانا دوبي طالع حاطط رجلي برا القبر واذا ولدها هذا يصيح صيحه صيحه يعني كانه ايش واحد كانه واحد بده يقتله وصايح كل اللي هذا سمعه هو يطيح على ركبته. نزلت تحت ومعاه اخوه واخو الثاني وشفناه منهار جدا، فشالوه دخلوه عندي المكتب، دخلوه عندي المكتب، دفنا الحرمه هذه كل شيء. وجيت عند المكتب وقفلت على الباب، خرجت هذا خرجت هذا، قلت له ايش اللي خلاك تصيح؟ ايش اللي خلاك تصيح؟ قال لي ما اقدر يا شيخ ما اقدر. قلت له اقول لك انت ما حد حيقدر. قال لي ما اقدر يا شيخ، وحاول يشرد يروح بالسياره، قفل على رجلي الباب لما حطيت له رجلي. المهم راح، ما اعرف حتى لو تلاحظوا القصه بعد 6 اشهر الاخوان يقولوا لي تابع ايش السبب يا شيخ؟ ايش السبب؟ انا ماني عارف السبب. بعد 6 8 اشهر لقيت هذا الابن يصلي جنبي في المسجد وقاعد يبكي على صلاه الفجر. يبكي تغير، شوف تغير. انا عرفته بعد ما قال لي انا مين، لكن انا ما عرفته لما جاء صلى جنبي. بعد ما خلصت قلت له يا ابني صلاه الفجر ما خلتنا نخشع، ما خلتنا نخشع. قال لي شيخ ما عرفت طالع بي ما عرفت. قلت له لا ما عرفت. حضرت دوره محاضره. قال لي لا يا شيخ، تعرف المراه التي رفضت النزول للقبر؟ قلت له نعم افتكرها. كم افتكر وانا اقولها في قصه؟ قال لي انا ولدها. قلت له لا ما انت ولدها، ولدها ما كان ملتحي ولا كان في شيء. قال لي اقول لك والله انا ولدها يا شيخ، وجيت الآن بعد ما أدريت أنك تصلي في هذا المسجد عشان أبرد أمتي لله، أبرد أمتي لله. أقول لك إيش السبب. أول أنا ما قلت السبب، ورحت حتى لما نزلت القصة نزلتها مبهم. فيقول يا شيخ أنا أشهدك الآن، أنت أنا من رحت البيت عندي 8 أشهر هذه ما نمتها، صرت أنام بالمهدئات، أنام بصعوبة، وصرت يعني أصلي وأدعي كله إني أنام، لأنه شفت وضع أمي بشكل غيري. قلت له كيف؟ قال لي والله يا شيخ لما كشفت على وجه امي وضربت هذيك الصلاه صرت اقول انه هذه ما هي امي، هذه مو امي. يقول لي يقول لي مو امي يا ولدي، هذا تصريح الدفن تبليغ الوفاه واسمه كذا كذا كذا. قال لي يا شيخ هذا على الورق، لكن الميتة اللي دفنتها ما هي امي، الولد بر من امه. ليش يا ولدي تقول كلام هذا؟ قال والله يا شيخ انا كذبت عليك، اما كانوا المغسلات يغسلوها دخلت امي بيضة، يعني من تشبيه لها بيضة وشها زي الجبن. قلت له ايش اللي حصل؟ قال لما كشفت على وجه امي في القبر لقيت وجهها اسود زي الفحم والعياذ بالله. هذا الولد يشهد عليها في الدنيا والاخره. قال يا شيخ وجه امي اسود زي الفحم. قلت ايش تقول؟ قلت له هذا الكلام. قال لي هذا الكلام شيخ. قلت له ليش؟ قال عشان كذا شربت وصرخت، لكن الان اقول لك السبب يا شيخ. قال يا شيخ امي كانت ما تصلي. كيف؟ قال لي امي كانت ما تصلي. فصحت فيه. قلت له ليه ما قلت لي الكلام هذا؟ ليه ما قلت الكلام هذه؟ ما كان غسلوها المسلمين، ولا كان دفناها في مقابر المسلمين، ولا صلينا عليها. كان شلتها ودفنتها في مقابر الكفار. عهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه، وانت شاهد عليها في الدنيا قبل الاخره. ليه ما تكلم؟ قال لي والله يا شيخ من هول المنظر، من هول المنظر وامي وشها تحول لسواد الفحم، شوف جسمي انا كيف. انا ابيض، فتوقع امي كيف حتكون؟ يا اخوات لله والله الرجل هذا بعد المده هذه صار ما ادري عنه ايش صار فيه، يعني لانه صار خرج من عندي وكل ما هو يهلس. فاسال الله لي ولكم ان يحسن خاتمتنا في الدنيا والاخره. اشكر حبايبي واخوتي بالله الاخوه المقيمين على هذه الغرفه على تحملهم هذا الوقت، وانا مستعد معهم انه اعوض لهم باي خير باي وقت ثاني، ما عندي مانع. بس نترك المجال لاخوان لنا ينتظرون لقاءات اخرى مع احبه اخرين. فاترك الميكروفون لاخونا ابو عوف قبل ما ننهي هذا اللقاء، اذا عنده شيء الله يجزيه خير. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير يا شيخنا عباس. سبحان الله، الصلاه الصلاه وفق الله العظيم. طبعا يا شيخ اخر سؤال، يعني اتمنى انك يسع صدرك ان علينا وان نسال هذا السؤال. في سؤال يقول يا شيخ، يا شيخنا الفاضل قبل وفاه والدنا بدقائق محدوده كان يقر النظر الى يمينه وكانه يرى ما لا نراه، ويقول بصوت عالي 3 مرات فوضت امري لله وما هي الا دقائق رحمه الله وتوفي، فهل في ذلك إشارة لشيء معين؟ لكن ما يكشف القول. أيوة يا أخوان الله يسلم. شوفوا هذا السائل اللي سأل السؤال يؤكد لكم أنه كلامي في محله، أن يعني الميت يحس بهذا. طبعا ما نجزم ولا نحكم، لكن يقول عليه الصلاة والسلام من حضر منكم الجنازة أو الميت فليقل خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. في هذه اللحظة هو في حالة اشتباه، الروح يرى الملائكة فإما يرى ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، هذا حكم عند الله سبحانه وتعالى. إنما يرى الملائكة ويتكلم معهم، إنما ما يتكلم كده ويرد عليه زي ما نحن نتكلم، هو يتكلم يهدي بهذا الكلام ويسمع من حوله.